الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. هذا هو شرح الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث نتكلم عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه السلسلة التي هي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أشهر السلاسل الحديثية الصحيحة عن أبي هريرة، يعني كثير من الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة تروى بهذا الإسناد كما في صحيحي البخاري ومسلم وفي كتب السنن والمسانيد وغيرها. الوجه الثاني، هذا الحديث له مناسبة وسبب. هذه المناسبة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الوجه الثالث، هذا الحديث يؤكد على أن المراد من المسلم هو العمل، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع. فإذا وجد أمرا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي منه ما استطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فإذا جاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب من المسلم هو أن يترك هذا النهي، وألا يترك هذا الذي نهي عنه، وألا يكثر الاعتراضات على النصوص. فالمطلوب الأساس من المسلم هو العمل، اتباع الأوامر واجتناب النواهي. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فاتبعوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزمة، وأن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب الاجتناب. وهذا من أدلة حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول هذا عام، يشمل ما آتانا من الكتاب ومن غير الكتاب، ومن خصص الكتاب بذلك فيحتاج إلى دليل، ولا دليل على التخصيص. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على ذم كثرة المسائل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من أسباب هلاك من قبلنا كثرة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم. وقد قص الله سبحانه وتعالى في القرآن شيئا من ذلك، كما في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل حين أمرهم أن يذبحوا بقرة، فسألوا أسئلة فيها تعنت حتى شددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، والله سبحانه وتعالى لا يحب هذا. وأيضا قد قال الله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقال سبحانه: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وأيضا السنة جاءت فيها أحاديث تدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت لو وجدت رجلا مع امرأتي أقتله فتقتلوني؟ قال راوي الحديث: فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا بعض أسئلة المنافقين التي فيها استهزاء، كان يأتي أحدهم يقول: أين ناقتي؟ وأيضا بعض الأسئلة التي ليس فيها حكم شرعي، مثل أين أو هل أنا في، يسأل عن مصيره في الجنة أو في النار، ويسأل من أبي، هذه كرهها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وأيضا منها الأسئلة التي كان التي ممكن أن تسبب تشديد على الناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد كما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهم يعلمون أنه يكره ذلك، وإنما كان الأعراب يسألون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بذلك. ولذلك النواس بن سمعان مكث في المدينة سنة ولم ينوي بهذا المكث الهجرة، مع فضل الهجرة، قال: ما منعني من الهجرة إلا المسألة، يعني يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد منه كله أن يتم أن يعتني المسلم بالعمل واتباع الأوامر الواضحة واجتناب المنهيات الواضحة، وأن يقابل النصوص بالاتباع، وأن لا يقابلها بكثرة الاعتراضات والتشقيقات على هذا النص، مثل ما يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي رمت حجرا على امرأة أخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في بطنها يكون فيه دية غرة عبد أو أمة، يعني الدية إما عبد أو أمة على ما في البطن. فقام رجل فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من أخو الكهان، يعني هذا السجع الذي سجع به الرجل واعترض به على النص الشرعي وعلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن يعني يعترض بطريقة السؤال، يقول: يعني كيف تغرمني هذا الذي في البطن وهو لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ومثل هذه الأسئلة حقيقة يوجد كثير منها في هذا الزمن، يسأل الإنسان يعترض على النصوص الثابتة باعتراضات ليست في محلها. وليس معنى ذلك أن لا يسأل الإنسان سؤال التعلم وسؤال التفقه، فليس هذا هو المراد، بل يسأل: ما حكم هذا الحديث؟ ما صحة هذا الحديث؟ وما الحكمة من هذا الأمر ومن هذا النهي؟ ليس سؤال اعتراض، وإنما سؤال تفهم مثلا. وكذلك السؤال عن الدليل المسألة مثلا، إلى آخره من الأسئلة، حتى لو كانت مثلا لو كانت هناك مثلا فتوى صادرة من عالم أو شيء، له الحق أن يسأل، يقول له مثلا: ما الدليل على هذه المسألة أو ما الدليل على هذا القول؟ كل هذا ليس من الأمر المذموم. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.